هل يجب القصر في الصلاة والجمع وذلك للمسافر أم هو سنة؟ وإذا لم يقصر ويجمع فهل عليه شيء شيخ؟ نعم، القصر في الصلاة للمسافر مؤكد جدا جدا، ولو قيل بالوجوب لم يكن بعيدا، لكن الصحيح بعد أن تأملت أن القصر ليس بواجب. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه حين صار يتم الصلاة في منى ولم يعيد الصلاة، ولو كان القصر واجبا ما تبعوه على الأرض. فالصواب أنه ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة جدا ما دام الإنسان في السفر، فلا يزيد في الرباعية على ركعتين. أما الجمع فهو مسنون إذا كان الإنسان يسير، يعني قد جد به السير، فالسنة أن يجمع حسب الأرفق به، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. أما إذا كان المسافر نازلا فإن الأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. فصار الجمع يختلف عن القصر. القصر سنة مؤكدة جدا جدا ما دام الإنسان على سفر وإن طالت مدة سفره، والجمع إن كان سائرا يعني على الطريق فالأفضل أن يجمع، ويجمع حسب الأرفق به، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وإن كان نازلا فإن الأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أبقي أن يقول لو أن الإنسان أتم، نعم، أتم ولم يجمع في السفر، لقلنا هذا جائز لكنه خلاف السنة. السنة أن يقصر في السفر على كل حال، وأن يجمع إذا دعت الحاجة إلى الجمع. أحسن الله إليكم شيخ.